يا صاحب الوجه المنوار، يا دي شرق في الكون نوره، نورك شراك من قبل شي في الكون نور. يا صاحب الوجه المنوار، يا دي شرق في الكون نوره، نورك شراك من قبل شي في الكون نور. بك سهل الله ما تعسر، والعسر قد بعدت عسوره، جات السهالة والفراج بعد العزور. شو داعي الخيرات بدار، ذيبان قاسم في بدوره، يا سارين الليل في طويل بدور. اقنع بروعك لا تخيار، لميت تجني من خيوره، وتملي الخزنات من مجنى الخيور. لا جيت لا طيبات عطار، وانشق في الروضة عطوره، من طيب طه المصطفى شم العطور. السيد الطهر المطهر، ميز ربه في طهوره، كلين يتقرب بغى منه طهور. مظهر محمد خير مظهر، ذيه تعالى في ظهوره، نوره تقدم قبل آدم في الظهور. حل المدينة خير مهجار، مقدس معنى وصورة، طابت وسعدت به إلى يوم النشور. بالنور حوطها ودوار، مسكنه في طيبة ودورة، الفكر دوب الوقت في نوره يدور. في بحر خير الرسل نمهار، في سعف ذي يحكم مهوره، ونا علي صحح وذي حط المهور. يا ذا القلم حذرك تفتار، شوف واردي يكره فتوره، لاقدك تكتب يا قلم خل الفتور. في المصطفى بنظم وبشعار، من خياله قشبت شعوره، والسر حاصل عند قشاب الشعور. يا دي خلقت البحر والبار، وجبال رست في بروره، وخلقت دي في البحر واللي في البرور. اغفر لعبدك ما تسطر، وما رقمته في سطوره، ومحزل يا رب ذيه والسطور. الوقت فيه العيب والشار، واحنا سلمنا من شروره، في حفظ ربي ما علينا شي شرور. عدونا راسه تكسر، والعاد باتجبر كسوره، ما بيشوف العافية بعد الكسور. يا المصطفى ذكرك تكرر، من غير حسبة في كروره، صلى عليك الله تعداد الكرور واردف على الزهراء وحيدار ذي سن الأبتر من غدوره ودمر الكفار بالسيف البتور يا ذي معك خاطر مسمار قلبك مولع بات زوره ببركة المختار طه بات زور يا رب تصلح ذي تغير والقلب صفه من غيوره بالمصطفى ذي هو على الأمة غيور هذا كلامي ذي تسطر وانت فهم معنى سطوره والعفو من زايد وقاصر في السطور.